بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله من شباب هذا النادي وغيرهم من الحاضرين، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يمنحنا جميعا الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من نزغات الشيطان ومضلات الفتن، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد بكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن يعيذنا وإياكم وإياهم من مضلات الفتن، وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بالشفاء والعافية من كل سوء، وأن يجعله مباركا أينما كان، وأن ينصر به الحق، وأن يوفقه لكل ما يرضيه، وأن يكثر أعوانه في الخير، وأن يوفق جميع ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد في الدنيا والآخرة. وعنوان هذه المحاضرة وجوب الاستقامة على الحق مع الاستعداد لصيام رمضان والقيام بما شرع الله فيه من الواجبات والمندوبات والحذر مما حرم الله فيه سبحانه وتعالى مما ينقص الصيام أو يبطله. الله جل وعلا أوجب على عباده الاستقامة وأثنى على أهل الاستقامة ووعدهم خيرا كثيرا، فالواجب على جميع المسلمين الاستقامة على الحق والثبات عليه في جميع الأحوال، في الليل والنهار والسفر والإقامة والشدة والرخاء والصحة والمرض والشباب والشيخوخة وفي غير ذلك. قال الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم. وقال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجاء رسول الله: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فالاستقامة فريضة على جميع المكلفين من الرجال والنساء، من الشباب والشيوخ، من الجن والإنس، من العرب والعجم، من جميع أصناف العام. يجب على كل مكلف أن يستقيم على الحق وأن لا يحيد عنه أينما كان، بل يجب أن يلزمه بأداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله عن إخلاص لله وعن رغبة بما عنده وعن رهبة. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة، كل منهما يستقيم على الحق الذي بعث الله به نبيه عليه الصلاة والسلام وكلف به عباده. ثم أنت أيها المكلف مخلوق العبادة، وهذه العبادة هي تقوى الله، هي الإيمان بالله ورسوله، هي الإسلام، هي الهدى الذي جاء به نبيك محمد عليه الصلاة والسلام ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هي البر الذي أمر الله بعباده. فمن الواجب عليك أن تعرف هذه العبادة وأن تتفقه فيها وأن تعرف تفاصيلها حتى تؤديها، لأنك مخلوق لها، لست مخلوقا عبثا، ولكنك مخلوق لحكمة عظيمة، وأن وهي أن تعبد ربك بما شرع، لا بهواك ولا برأيك. وهذه عبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والتقوى، هي الهدى، هي البر. فعليك أن تتفقه فيها من طريق القرآن والسنة، ومن طريق سؤال العلم. أما أشكال عليك إذا لم تقف على الدليل، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله يقول جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ويقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذه العبادة التي خلقوا لها، أن يشهدوا أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، وأن يشهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله إلى جميع الناس من الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وأن يحققوا هذه الشهادة بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ويقيموا الصلاة التي هي عمود الإسلام، أعظم العمود وأكبرها بعد الشهادتين عمود الصلاة. فيجب على المكلفين أن يقيموا هذا العمود وأن يحافظوا عليه في جميع الأوقات، في السفر والحضر، في الشدة والمرض، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في جميع الأحوال. يجب أن يقيموا هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام، وهكذا الزكاة، والركن الرابع صوم رمضان، والخامس حج بيت الله الحرام. والله ذكر الثلاث الأركان لأنها ترشد إلى غيرها، متى آمن بالله ورسوله واستقام على الصلاة والزكاة أدى البقية، لأن الإيمان الذي حمله على توحيد الله والإخلاص له وعلى أداء الصلاة والزكاة هو الذي سيحمله على أداء جميع الفرائض وترك جميع المحارم. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فالواجب عليك يا عبد الله وعلى كل أمة من أمة الله من المكلفات، على الجميع أن يحققوا هذا الأمر وأن يستقيموا على طاعة الله ورسوله إيمانا وتصديقا وقولا وعملا ورغبة ورهبة، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله أينما كان، وأن يحاسب نفسه حتى لا يقع في شيء من محارم الله، وحتى لا يدع شيئا مما أوجب الله، جاهدها كما قال الله سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: خيرهم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات أن الله أراد به خيرا أن تفقه في دين الله وأن تتبصر وتتعلم. ومن صفات أولي الألباب أنهم يفهم الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار، كما سمعتم في الآيات. يقول جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، يقول العقول اللب العقل العقل وهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله باللسان والعمل بألسنتهم وبقلوبهم وبأعمالهم يذكرون الله بقراءة القرآن وبالتهليل والتسبيح والاستغفار والدعاء ويذكرون الله بقلوبهم خوفا ورجاء وتعظيما وإخلاصا ومحبة ويذكرون الله بالجوارح بأداء ما أوجب الله من صلاة وغيرها وترك ما حرم الله هكذا أولو الألباب واللب والعقل كما قال جل وعلا في كتابه العظيم هذا بلاغ للناس يعني القرآن ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب فعلينا جميعا أن نتذكر وأن نتعلم وأن نتفقه ونستقيم لم نخلق عبثا ولا سدى خلقنا لأمر عظيم لأن نعبد ربنا بما شرع لنا من أوامر ونواهي من أقوال وأعمال خلقنا لهذا فعلينا أن نعبد الله بامتثال ما أمر وترك ما نهى والوقوف عند حدوده وأن نستقيم على ذلك حتى نلقاه حتى الموت وقد وعدنا سبحانه على هذه الاستقامة الخير العظيم قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا المعنى قالوا إلهنا الله ربنا ومعبودنا ثم استقاموا على توحيده وطاعته تتنزل عن الملائكة يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا فأبشروا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقيل يا رسول الله إن كلنا نكره الموت فقال إن المؤمن إذا حضره أجله بشر برحمة الله وفضله فسر بذلك وفرح بذلك فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه والكافر إذا حضره أجله بشر بعذاب الله وغضبه فيكره الله لقاء الله ويكره الله لقاءه وكثير من الناس قد يقول الحق وقد يدخل في الحق لكن لا يستقيم ينحرف يمينا وشمالا ويتابع الهوى هذا هو الخطر العظيم فالواجب على المكلفين للرجال والنساء الاستقامة والثبات على الحق وأن تكون مع الموحدين المخلصين لله مع المصلين المحافظين على الصلاة في الجماعة في أوقاتها مع المزكين مع الصائمين مع الحجاج في أداء الفريضة مع بارين والديهم مع الواصلين لأرحامهم مع المجاهدين في سبيل الله مع الحذرين من محارم الله وبذلك يحصل العبد الفوز بالسعادة والموت على خير حال لأن الاستقامة هي ثبات على الحق حتى الموت ومن الاستقامة أداء الصيام كما شرع الله والاستعداد له بالنية الصالحة والعلم الصادق أن تصوم كما أمر الله وأن تبتعد عن كل ما حرم الله في الصيام وأن تجتهد في ذلك حتى تكمل صيامك وأن تحرص مستقبلا على أن تحذر محارم الله وأن تؤدي ما أوجب الله حتى تقرب هذا كله من الاستقامة ومتابعة الهوى في طاعة الشيطان من أسباب الهلاك وسوء العاقبة وسوء الخاتمة فالمؤمن يجب عليه أن يهتم بهذا الأمر وأن يستقيم ويسأل ربه الثبات على الحق وأن يحذر من مضلات الفتن ومن أسباب الزيغة ومن أسباب الاستقامة التفكر فيما خلقت له وفيما خلق له هذا العالم كما قال جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا تركها، لماذا خلقت؟ لماذا خلقت السماوات والأرض؟ لماذا خلقت هذه النعم العظيمة من المآكل والمشارب؟ لماذا خلقت هذه المراكب؟ تفكر في هذه المخلوقات، تعرف أن ربك حكيم عليم، وأنه جواد كريم، وأنه خلقك ويسر لك أسباب الاستقامة، خلقك وأعطاك العقل وأرسل الرسل وأنزل الكتب ويسر لك أسباب الرزق، فاستقم واثبت على الحق. ومن أسباب الاستقامة التفكير في مصيرك، هل أنت من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فكر حتى تستقيم على أسباب دخول الجنة، حتى تحافظ على ذلك، وحتى تحذر أسباب النار من سائر المعاصي. ومن أسباب الاستقامة أن تفكر أيضا في الموت، وأن لا تغفله يكون على بالك، لأنك لا تدري متى يهجم الأجل، قد يهجم عليك صباحا أو مساء، بعد يوم أو بعد شهر أو بعد، لا تدري. كم من خارج من بيته لم يرجع، وكم من مصبح لم يمسي، ومن منسي لم يصبح نزل به الأجل. فالحزم والكيس هو لزوم الاستقامة، حتى إذا هجم الأجل فإذا أنت على خير عمل، فإذا أنت من الناجين. ومن هذا العناية بالواجبات اليومية والليلية وجميع الواجبات، صلاة وغيرها، تهتم بها، تعتني بها، حتى لا تضيع واجبا، وحتى لا ترتكب محرما. والله يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أنت مكلف بطاعته، اجتهد في طاعته، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتعمل ما تستطيع، وتحذر ما حرم الله عليك، وتسربك التوفيق، تضرع إلى الله، تسأل والعيانة، ربك يقول: ادعوني أستجب لك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. العبد إن لم يوفق يخسر، فعليك أن تضرع إلى الله وتسأله التوفيق والإعانة، وأن يمنحك السداد والبصيرة، وأن يعينك على ما أوجب عليك، وعلى ترك ما حرم الله عليك. وجميع الميادين التي يعمل فيها العبد هو مكلف فيها بما أوجب الله، ميدان الجهاد، يتقي الله في الجهاد، يخلص لله، يجاهد أعداء الله كما شرع الله، ميدان التجارة، يتقي الله حتى لا يتعاطى الربا والغش والخيانة والكذب، ميدان العمل إذا كان في عمل يتقي الله في عمله، جندي في الشرطة، في الدفاع، في الحرس، في أي عمل يتقي الله، يقوم بالعمل، يستقيم، يؤدي الواجب، لأن هذا من الاستقامة، من المراقبة لله، ومن أسباب الثبات على الحق. كذلك في عمل توزيع مكافآت، توزيع صدقات، يتقي الله، يؤدي الأمانة في ذلك. وكيل أعمال، يتقي الله في مع العمال، ويعطيهم حقوقهم، ينصح لهم ولا يظلمهم، مدير شركة يتقي الله في شركته، أمير بلد يتقي الله في إمارته ويؤدي الحق الذي عليه ويستقيم. وهكذا أصحاب النادي عليهم أن يتقوا الله وألا تشغلهم مهمات النادي وألعاب النادي عما أوجب الله عليهم وألا توقعهم فيما حرم الله عليهم. والرياضة بأنواعها يجب أن تخضع للحق ويجب أن تكون في حدود الحق، ولا يسأل أحد أن يخرج عن الحق في أي نوع من أنواع الرياضة. لابد أن تكون أعمال خاضعة للحق. فإذا حضر الوقت وقت الصلاة بادر إليها وصلى مع المسلمين، وإذا حضر وقت الزكاة إذا كان عنده مال بادر بالزكاة، وإذا جاء الصيام بادر بالصيام، وهكذا جميع ما أوجب الله عليه. يحسن العشرة لزوجته، يحسن العشرة لأولاده، ربيهم التربية الإسلامية، يصدق الحديث لا يكذب، يؤدي الأمانة لا يخون، ينصح في المعاملة لا يغش، لا مع أهل بيته ولا مع جيرانه ولا مع عماله ولا مع أي شركة أو جهة اهتماماته، ناصحا أمينا يخاف الله ويراقبه. ومن ذلك ما يتعلق بالنادي هنا أيضا، كونه مع قيامه بعمل النادي لا يشغله عن أداء الفريضة ولا يوقعه في محرم. يجب على كل فرد أن يتقي الله وأن يراقب الله حتى يؤدي ما فرض الله عليه من الصلاة، وحتى يتجنب ما حرم الله عليه من إظهار عورة، تساهل بعورة، لباس لا يجوز كلباس الحديد للرجل، أو لباس فيه رعاية إلى باطل، سواء كان سراويل أو بنيلة أو قميص أو غير ذلك، لكن في رعاية إلى باطل، إلى ربا، إلى بنك ربا، إلى ملاعب محرمة، يجب أن يتعاطى له، ويجب أن لا يلبس شيئا فيه الدعوة. يجب أن يتقيد بالشرع في كل شيء. وهكذا كان الصحابة يتسابقون بالرمي وغيره بالأقدام، ولكن متقيدون بالشرع. وحضر عنده في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام جماعة من الحبشة، فجعلوا يلعبون بلعيبهم بالسلاح والدرق، فأقرهم وانتظر وسمع وشاهد لعيبهم يتدربوا في يوم عيد المحرم، فلا حرج في ذلك، لكن عليه أن يلاحظ وأن يعتني حتى لا تجره هذه المهنة إلى ما حرم الله. كثير من الناس قد يتساهل فتبدو عورته، أو يتأخر عن الصلاة في الجماعة، أو يسب ويشتم في لعيبه، أو يلبس ما لا يحل له، أو غير ذلك. يجب على اللاعب في أي رياضة وفي أي مكان من المسلمين أن يتقيد بالشرع وأن يحذر مخالفته. وهكذا كتابات التي فيها ذكر الله لا يجوز أن تكون في الملابس، يعني تمتهن، أو فيها صور ذوات الأرواح يجب ألا تلبس، لأن الواجب امتحانها. ثم حفظ اللسان، فقد يحمل الإنسان تسابقه مع أخيه ولعيبه مع أخيه على ما لا ينبغي من السب والشتم، فينبغي حفظ اللسان إلا من الكلمات الطيبة التي تدعو لها الحاجة وليس فيها سب ولا شتم. ومما يجب على المؤمن أيضا في زكاته يعتني بها ولا يتساهل، لكن عنده مال نقود أو قروض تجارة أو سيارة لبيع أو ما أشبه اعتنى بها وزكاها إذا تم حولها، يريد ثواب الله ويخشى عقابه. وهكذا إذا حضر صوم رمضان بادر إليه وصامه لما له احتسابا واستعد في ذلك لكل ما يجب عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة في عشر أمثالها إلى سنة يقول الله إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجله. للصائم فرحتان، فرحة عند فطرة فرحة عند لقاء ربه، ولا خلوه من الصائم وسلم أطيب عند الله من الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح أصيام الجنة سترة من النار، أصيام الجنة كجنة أحد من القتال. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، فإن سابه أحد الغافل فليقل إنه من صحيح. ومما يقع الصائم ويخشى عليه من الغيبة والنميمة والسب والشتم وأكل الحرام، هذه بلاوي تقع لكريم الصوام، إطلاق لسان في غيبة والنميمة، سب الناس والشتم وعدم مبالاة، كذلك وقوع في الحرام في مكاسب الخبيثة من الربا وغيره يجب الحذر. ولا تظن أن الصيام مجرد ترك الطعام والشراب، إذا صام الإنسان صام لسانه عن محارم الله، وصام بطنه عن محارم الله، وصام فرجه عن محارم الله، وصام الأذن عن استماع ما حرم الله، وصامت جوارحه عن محارم الله، فوصيتي للجميع الإخلاص لله والصدق في العمل والنصح في العمل، وأن يعلم الله من قلبك الإخلاص والرغبة فيما عنده وإيثار الآخرة على الدنيا، وأن تجتهد في التقرب إليه بما أوجب عليك وما شرع لك، وأن تحذر ما حرم الله عليك، وأن تحرص على أن تؤدي الأعمال كما شرع الله. ونوصيكم جميعا ونفسي بالقرآن، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فنوصيكم بالقرآن الكريم تلاوة وتدبرا وحفظا، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر. يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن، سبحانه ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبر الآيات وليتذكر أولو الألباب. الواجب العناية بهذا القرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فأنت على خير عظيم فضل كبير مساء قمت بالعمل إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له لا رياء ولا شك. والله جل وعلا يحب من عباده الإكثار من ذكره، والقرآن أفضل الذكر وأعظم، فأوصيكم بقراءة كتاب الله الإكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا مع التدبر والتعقل وحفظ ما تيسر منه، إن لم يتيسر حفظه فحفظ ما تيسر، وهكذا مع أهليكم ومع اخوانك ومع جيرانك في اي مجلس بوصيه من ذكر الله بقراءه القران بالتدبر والتعقل بالعمل. والله جل وعلا جواد كريم لا يطيع النعم العامل. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذره خير يره ومن يعمل مثقال ذره شر يره. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبا. ويقول سبحانه: ان الله لا يظلم مثقال ذره من الذره ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من العظيم. هذا فضل من الله جل وعلا عليه عن جميع حسنات قليلها وكثيرها محفوظ تجد ثوابها عنده جل وعلا. كما ان السيئات ايضا محفوظه فيجب الحذر منها. يقول جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا ذره ومن يعمل مثقال ذره شرا. فانت يا عبد الله حاسب نفسك وجاهدها في جميع الامور ليلا ونهارا في جميع احوالك وصبرها على الحق وجاهدها في ذلك وصبرها عن الباطل وجاهدها في ذلك لعلك تسلم وتنجو. والمرأة كذلك عليها ان تجاهد نفسها لا بواحد عن البرة مسلمة تجاهد نفسها وان تتقي الله في اداء واجبها وكما حرم الله عليها وفي نصح لزوجها واولاده وفي جميع الأوامر التي وجهت إليها. عليها أن تتقي الله وأن تواقب الله لأن الأمر مستعصي. الواجب على الرجال والنساء تقوى الله والاستقامة على العمل. قال تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الناس اتقوا الله. جميع الناس. قال تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله. فالتقوى لازمة لجميع الناس ولجميع المؤمنين وهي طاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه. والله مسؤولا يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم الاستقامة على الحق وأن يعيذنا وإياكم من لا تفلته وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يبلغنا وإياكم صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا وأن يبلغ جميع المسلمين ذلك وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يرزقهم ثبات على الحق وأن يتقبل منا ومنهم إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان. أجزل الله أجزل الله لسماحة والدنا خير الجزاء وجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات الجميع. إنه على كل شيء قدير. يأذن لسماحة الوالد بعرض بعض من الأسئلة من الإخوة الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، والسائل رجل مسن ومريض مرضا شديدا كان لا يرجع شفاؤه إلا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء علما أنه أفطر شهر رمضان أيام مرضه وقد أطعم عن كل يوم مسكين، فهل يعيد صيام ذلك الشهر أم لا؟ نعم. رجل مسن ومريض مرضا شديدا كان لا يرجع شفاؤه إلا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالشفاء علما أنه أكبر شهر رمضان أيام مرضه وقد أطعم عن كل يوم مسكين، فهل يعيد صيام ذلك الشهر أم لا؟ الله يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فإذا كان المريض شيئا كبيرا عاجزا فليس عليه قضاء ويكفيه الإطعام، وإذا كان مريضا وقرر الأطباء اليأس من شفائه وأن المرض لا يرجى فأطعم ثم شفاه الله فالقضاء أحوط له ولا يجزيه الإطعام، لكن إذا قضى أحوط له لعموم الآية. أو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. نعم. سائل يسأل يقول: متى يجب الإمساك؟ هل هو وقت أذان الفجر أم قبل؟ ومن كان يمسك وقت الأذان فهل عليه شيء؟ من كان يرى الفجر وجب عليه الإمساك إذا طلع الفجر كالذي في البرية، أما من لا يرى عليه الإمساك إذا أذن المؤذن، لأن يعني المؤذن يتحرى ويؤذن على تقويمات موجودة، فإذا أذن فالواجب الإمساك إلا الشيء يسير، لا أكل شيء قليل وهو يذن أو شرب وهو يذن لا حرج إن شاء الله، لكن يتحرى أن يكون فارغا من سحوره قبل الأذان حتى لا يقع في الشبهة، لكن لو أذن بيده لقمها أو بيده الشراب لا بأس. سائل يسأل يقول: هل يجوز دفع الزكاة لمكاتب دعوة الجاليات والمبرات الخيرية؟ نعم، لكن على الدافع يوضح أنها زكاة حتى تصرف في جهاتها، ما أراه وغيرها دفعها وتراها زكاة حتى تصرف في جهاتها. والدنا الغالي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد التحية ما نصيحتكم لمن يقضي الليالي شهر رمضان في لعب الكرة في القدم سواء في الأندية المعروفة أو فيما يسمى الحواري، ما نصيحتكم لهؤلاء الشباب أثابكم الله وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ما نصيحتكم لمن يقضي ليالي شهر رمضان في لعب الكرة في القدم سواء في الأندية المعروفة أو فيما يسمى بالحواري، ما نصيحتكم لهؤلاء الشباب أثابكم الله وجزاكم الله خيرا؟ إذا قضى رمضان أو غيره لعب الكرة من دون إثم، مجرد في بعض الأوقات في الليل أو في النهار لعب كرة أو مسابقة على الأقدام أو تعلم الرمي أو ما أشبه ذلك فلا بأس، بشريطة ألا يقع فيما حرم الله عليه، محافظ على ما وجب الله عليه من الصلوات، كاف اللسان عن محارم الله في صيامه فلا بأس، وإلا فاترك حتى لا يقع في الإثم. فإذا كان مع إخوان الله مضبوطين مسابقة ليس فيها إثم ولا تعرض لإضاعة الصلاة ولا كشف العورة فلا بأس، الحضرات مسورة والصلاة محرم عليها واللسان محفوظ من الكلام القبيح لا بأس، أما إذا كان مع قوم لا يبالون قد تفوتهم الصلاة قد يقعون في الكلام القبيح قد تظهر منهم العورات لا يجوز، واجب على المؤمن ستر عورته واحفظ لسانه وجوارحه ما حرم الله مع إقامته الصلاة، الأول مراعاة عدم الوقوع في حرم الله. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما نصيحة سماحتكم لشباب جعلوا همهم متابعة الرياضة والتعصب لنادي دون آخر والمشاحنات والمشاجرات بعد المباريات وجعلوا تشجيع الرياضة شغلهم الشاغل؟ لا ينبغي هذا، هذا خطأ عظيم، بل يجب العدل، يكون اللعب على وجه ليس فيه مشاحنات ولا تعصب ولا إضاعة لما وجب الله، المقصود من الرياضة تدريب البدن على القوة والنشاط والهمة، هو المقصود إضاعة الحق أو سب الناس أو إقامة الشحناء، لا يجب الحذر، الصحابة سابقوا من دون أذى، التسابق بالإبل بالخيل بالرمي بالأقدام بالكرة إذا كان سليما مما حرم الله ولا يوقع في الشحناء والعداوة والبغضاء ولا في إضاعة الصلوات ولا في كشف العورات لا بأس، وإلا فاحذر، إذا كان هذا العبء يفضي إلى كشف العورة إلى وقوع في حرم الله إلى إضاعة الصلاة احذر، لا تشاهد ابتعد. سماحة الشيخ حفظه الله، سأل يسأل يقول: توفي رجل في شهر رمضان من مرض مفاجئ ألم به ولم يكمل صيامه فهل يصام عنه أم ماذا أفيدنا جزاه الله خيرا؟ توفي رجل في شهر رمضان من مرض مفاجئ ألم به ولم يكمل صيامه فهل يصام عنه أم ماذا أفيدنا جزاكم الله خيرا؟ لا يصام عنه، الأمر غالب، الموت غالب على الناس، فإذا مات ولم يفرغ في الصيام بل يصوم حتى نزل به الأجل أو المرض فلا قضى عليه، لا على قريب ولا على غير قريب، إنما من أدرك قوله جل وعلا فعدة من أيام، أما من هجم عليه الأجل وهو يصوم فإنه لا قضاء عليه. وهكذا لو استمر معه المرض بعد الصيام ولم يستطع القضاء لا قضاء عليه. سماحة الشيخ هذا بن باز وفقه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد يقول السائل: أنا شاب والحمد لله مستقيم ولا أزكي نفسي يا فضيلة الشيخ، بدأت قبل عام بحفظ القرآن وحفظت ولله الحمد بعضه، لكن يا سماحة الوالد ما حفظته أنساه بسرعة، فدلني يحفظك الله على طريقة لمعالجة حفظ القرآن حتى لا أنساه، وما هي أفضل طريقة لحفظ كتاب الله؟ والسلام. نوصيك بالاستمرار وسؤال الله التوفيق، سؤاله وانظر إليه يوفقك ويعينك، وأن تحرى الأوقات المناسبة في الليل أو في النهار حفظ كتاب الله، ولا يضرك إذا نسيت شيئا ثم أعدته الحمد لله. بشر هكذا، قال الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم قبل نسي ولم نجد له عزما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي في بعض الصلوات: إن أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فالإنسان من طبيعته النسيان، لكن جاهد نفسك بالإكرار القراءة وتحرير الأوقات المناسبة والحذر من المعاصي، من المعاصي من أسباب الخذلان، فاحذر المعاصي واجتهد في طاعة ربك وسأل ربك التوفيق، استعن به سبحانه وانظر إليه أن يعينك وأن يوفقك وأن يمنحك حفظ كتابه، واختر الأوقات المناسبة، وإذا كان معك زميل يساعدك يكون طيب. سماحة الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أشهد الله أني أحبك في الله، آمن سماحتكم أن تلقوا كلمة لأبنائكم الطلاب حيث أن الامتحانات قد بدأت، وأن تدعو لنا أشهد الله أني أحبك في الله، آمن سماحتكم أن تلقوا كلمة لأبنائكم الطلاب حيث أن الامتحانات قد بدأت، وأن تدعو لنا جزاك الله خيرا. أحبك الله الذي أحبك ماله، ونسأل الله لجميع طلاب التوفيق والنجاح والاستقامة على الحق، نسأل الله أن يمنح جميع طلابنا وطلاب المسلمين التوفيق لما يرضيه والنجاح في امتحانهم، وأن يكون هذا النجاح موصولا بالاستقامة والهداية والصلاح والثبات على الحق. ونوصي الجميع بالجد في الاستعداد للاختبار والحذر من الغش في جميع المواد، يجب الاستعداد والمذاكرة وحفظ الوقت والحذر من الغش، هذا هو الواجب على الجميع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الواجب الاجتهاد والضراعة إلى الله وسؤال التوفيق والإعانة، وأن تكون حافظا لوقتك فيما ينفعك، تاركا لأسباب الإضاعة والسوالف لما لها لزوم والمجون لما لها لزوم. لا، يجب أن تكون مسألة جدية، وأن يحفظ المؤمن وقته حتى يصرف فيما ينفعه، الوقت يكون محفوظا ويكون الاستعداد كاملا لأداء الاختبار، تجتهد في مراجعة الدروس العناية بها، حفظ الوقت، المذاكرة مع أخوانك وزملائك ما قد يشكل، والحذر في امتحانك من الغش والخيانة. نعم. سماحة الشيخ، يذكر عن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أنه كان يهتم بأمور الشباب ويحرص على معرفتها، هل أتحفتنا بشيء من ذلك حفظك الله ورعاه؟ كان رحمه الله من خيرة العلم المعلمين والمرشدين، وكان يوجه طلابه خير توجيه، ويرشدهم إلى الثبات وحفظ الوقت والعناية بالدروس والمذاكرة فيما بينهم والإصغاء للأستاذ. كان حريصا على تربيتهم التربية الإسلامية، وكنت ممن عاش على يديه وتتلمذ على يديه 10 سنين أو أكثر رحمة الله عليه. كان ذا عناية تامة بالطلبة ووصايا متتابعة لهم بالجد والنشاط وحفظ الوقت وترك المعاصي والتعاون فيما بينهم من الخير. وهكذا ينبغي لكل أستاذ أن يوصي طلبته بالاستقامة والثبات على الحق والمحافظة على ما أوجب الله والحذر مما حرم الله وحفظ الأوقات التي تعينهم على أداء واجبهم، والبر بآبائهم وأمهاتهم، والحرص على حسن السيرة مع أقاربهم وجيرانهم، هذا هو الواجب على الطالب وعلى غير الطالب. نسأل الله أن يتغمده برحمته وسائر علماء المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان. سماحة الشيخ الوالد، نشهد الله على حبك في الله. يقول السائل: أنا مصاب بنزيف في اللثة، وعندما أقوم من النوم ألاحظ ذلك، هل يقل هذا الدم في فساد صومي؟ وأرجو الدعاء لي بالشفاء، والله يرعاكم ويطيب بعمركم على الطاعة. أحبك الله لي مثالا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظله في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ما عند أحد ففضت عيناه لبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك، ولا حرج فيما قد يقع من اللثة وأنت غير متعمد، أو ذهب إلى جوفك شيء من غير عمد، لا يضرك ذلك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما عليك الاجتهاد وبسط ما قد يقع تبسوطه، فالشيء يغلبك في نوم أو غيره لا يضرك. نعم، دعوت له، شفاك الله وعافاك، دعوت في أول كلام، شفاك الله وجميع المسلمين وجميع الطلبة، شفى الله جميع من كل سوء، من أمراض البدن ومن أمراض الدين، نسأل الله يشفينا جميعا من الأمراض الدينية والبدنية والدنيوية، وأن يصلح مجتمعنا ويوفقنا لكل ما يرضيه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله في الضباط ونفعنا الله بعلمك. وبعد، يقول السائل: لقد تزوجت وأنا لا أصلي ولا أصوم ولا أصوم، وقد تم زواجي قبل رمضان شهرين، فجاء رمضان ونحن عهد حديث لزواجنا، فانتهكنا حرمة رمضان حتى أننا لا نعلم كم يوما فرطنا فيه، أي وقعت فيه على زوجتي. وبعد ذلك العام تبنا إلى الله توبة النصوح، وعزمنا ألا نرجع إلى ما فعلناه فيه، فماذا يجب علينا تجاه الشهر الذي فرطنا فيه، علما بأنني لم أصم ولم أصلي قبل ذلك العام؟ إذا كانت مثلك، كانت مثلك لا تصلي، فالنكاح صحيح وعليكم الكفارة، وهي عتق رغبة عن كل جماع، عن كل يوم فيه جماع، فإن لم تستطيع فصيام شهرين متتابعين كل واحد منكما عن كل يوم، فإن لم تستطيع فإطعام 60 مسكين عن كل يوم، أنت تطعم ويطعم كل يوم 60 مسكين 30 صاع 90 كيلو، لكل فقير نصف صاع كيلو ونصف من قوت البلد مع التوبة والاستقامة. أما إن كانت تصلي ومستقيمة وأنت لا تصلي فالنكاح غير صحيح، يجدد النكاح، عليكم تجديد النكاح إذا كنت تبيها وتريد بعد التوبة. أما إذا كنتما جميعا مقصرين في ترك الصلاة فالنكاح صحيح وعليكم التوبة وقضاء ما فرطتما فيه، لأن قضاء خروج من خلاف العلماء، وإلا ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر وشدة الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كنتما لا تصليان فعليكم التوبة ولا قضاء، وإن قضيتما من باب الاحتياط فحسن، خروجا من الخلاف. نعم. ولا نعلم عدد الأيام، بالظن يعلم بالظن، فعملان بالظن، ظن الأيام التي فرضتم فيها. نعم. يقول: هل زكاة الحلي والبوس تعطى أحد الوالدين أو الزوج إذا كان محتاجا وعليه دين يريد سداد؟ جزاكم الله خيرا. الحلية الملبوسة إذا بلغت النصاب فيها الزكاة الصحيح من أقوال العلماء، ولا بأس أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها على الصحيح إذا كان فقيرا أو غريما مديدا، لا بأس أن تدفع زكاتها لزوجها إذا كان فقيرا. نعم. إذا سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسأل السائل يقول: هو مريض بالفشل الكلوي مزمن، ويغسل أيام الأحد الثلاثاء الخميس، وهذه الأيام لم يصوم فيها بسبب الغسيل، وأريد سماحتك إبلاغي وماذا أفعل، وأنا سأستمر على هذا الحال. عليك القضاء عن الأيام التي حصل فيها الغسيل، وإن تيسر أن يكون الغسيل في الليل فهي حبلة، إذا تيسر في الليل، أما إذا لم يتيسر فلا بأس، لأنك مريض فلك أن تغسل وتفطر تلك الأيام